بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عنيزة قد أتيناكم زيارة فأنتم في ربى العليا منارة. وقبل مجيئنا يا صحب كنا بنينا من وزادكم سفارة. تصافينا على نهج فريد من الإسلام قد عشنا نهارة. أحفاد الكرام رفعت شكري لكم في كل رابية وحارة. وأحمل من ربى أبهى سلاما لمن في أرضهم شبن الجدارة. شكر الله لكم علماء وقضاة وطلبة وحضور. وأرفع شكري لمركز الدعوة بعنيزة على تبني هذا اللقاء العامر بوجودكم العاطر بحضوركم. نعم، عنوان المحاضرة: من هو الولي؟ من هو ولي الله؟ من هو حبيب الله؟ ما صفات أولياء الله؟ ما هي معالمهم في الكتاب والسنة؟ كيف تحدث القرآن والسنة عن الولي؟ أي تمييز للولي الصالح؟ هل بلون أو بطول أو بقصر أو بسكن؟ هل بلون أو بطول أو بقصر أو بسكن أو بأجاز أو بلباس؟ الليلة إن شاء الله نعرف وقد عرفنا من هو الولي. لكن قبل أن أبدأ في هذه المحاضرة عندي وصايا ثلاث تكررت في مناطق وسوف تلقى هذه الليلة وتكرر بعد هذه الليلة إن شاء الله. أولها سلامة الصدر للمسلمين. أدعو نفسي وإياكم يا طلبة العلم، يا شباب الإسلام، يا رواد الصحوة، يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، بسلامة الصدر لعباد الله المسلمين. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال سبحانه في الأتقياء في الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يا إخوتي في الله، يا حفظة كتاب الله، يا أبطال الرسالة الخالدة، سلامة الصدر. الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح قال لأصحابه: يدخل عليكم رجل من هذا الباب من أهل الجنة. فدخل رجل فتقاطع لحيته بالماء، حذاؤه في يده اليسرى، فصلى ركعتين. وفي اليوم الثاني يخبر صلى الله عليه وسلم بذلك. وفي اليوم الثالث يخبر صلى الله عليه وسلم بذلك. فينطلق معه صحابي فيبيت مع هذا الصحابي فيرى صلاته كصلاة الناس، وصيامه كصيام الناس، وذكره كذكر الناس. قال: أسألك بالله، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لنا ثلاثة أيام إنك من أهل الجنة، فبماذا؟ قال: إما إن سألتني فوالله ما أزيد على صلاتكم ولا صيامكم ولا ذكركم، أو كما قال: ولكن والله ما بت ليلة وفي قلبي غش لأحد أو غل لأحد أو حسد لأحد من المسلمين. لا إله إلا الله. ما أصفى القلب، ما أطهر القلب، قلب سليم. ومعنى ذلك أن نصافي عباد الله. صحيح نغضب على أهل البدع وعلى أهل المخالفات وعلى أهل الكفر، لكن أما إخواننا المسلمين وإن خالفونا في جزئيات أو في أساليب فلتتوسع صدورنا لهم. لا زالوا إخوان، الله ربنا، الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا، القرآن والسنة منهجنا، الكعبة قبلتنا، فلماذا نفترق؟ لقد ذهب الوفاء فلا وفاء، وكيف ينال عهد الظالمين؟ لقد ذهب الوفاء فلا وفاء، وكيف ينال عهد الظالمين؟ إذا ذهب إذا الإيمان ضاع فلا حياة، فلا حياة ولا دنيا لمن لم يحي دينا. ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. وفي التوحيد للهمم اتحاد، ولن تبل العلا متفرقين. يا من ينقد الناس في أساليبهم اعمل كمثل ما عملوا. يا من يقع على الأخطاء انصح ولا تنتقد. يا من غلظ جانبه وجفى على إخوانه اقترب إليهم واهمس في آذانهم وهش في وجوههم وعانقهم عل الله أن ينفع بك. يقول ابن المبارك رحم الله ابن المبارك: وإذا صاحبت قوما أهل ود فكن لهم كبالرحم الشفيق، ولا تأخذ بزلة كل قوم فتبقى في الزمان بلا رفيق. المسألة الثانية: أدعو نفسي وإخواني إلى احترام العلماء. العلماء حملة الشريعة، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وما يعقلها إلا العالمون. وقل رب زدني علما. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. علماء الشريعة أن يحترموا، أن يقدروا، أن يعاد إليهم في المسائل، أن يستشاروا، أن ينزلوا منزلتهم، لأنه وجد من بعض الشباب تعد على سور العلماء واقتحام على حقل العلماء وامتهان لقداسة العلم الذي عند العلماء تبجح بحجة العلماء مقصرون، لا يعرفون الواقع، لا يستشارون. هم رجال ونحن رجال، نأخذ من حيث أخذوا. الكتاب والسنة معنا ومعهم، عقولنا كعقولهم. حذاري حذاري من هذه الكلمات، أوردها سعد وسعد مشتمل: ما هكذا تورد يا سعد الإبل. العلماء فطناء، عمرهم الطويل مع الآيات والأحاديث أكسبهم عقلية متأنقة، عقلية رائعة، عقلية متزنة. أما الطيش والعجلة وعلم السنة والسنتين لا ينبت لنا إلا تجربة ضحلة تتهجم على قداسة العلم والعلماء. المسألة الثالثة: كلمة توجه للمرأة المسلمة. يا أمة الله، أقيم عليك الليلة الحجة وقد قامت عليك من قبل ومن بعد، أن تتقي الله في بيتك، أن تربي البيت تربية إسلامية على لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا أمة الله، أنت المسؤولة الأولى وأنت المسؤولة الأخيرة. يا أمة الله، أنت أول سهم في جعبتنا وآخر سهم نربي بك الليلة، ونسأل الله أن ينفع بك داعية في صفوف النساء. يا أيتها المرأة المسلمة، من جعل الإبن ينشأ عاقا تاركا للصلاح، معربدا، منحرفا، فاجرا، مطبلا، مغنيا، مزمرا، مشجعا، أنت المسؤولة. يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيتها المرأة المسلمة، ماذا تقولين لله غدا إذا خنت الأمانة في تربية الدين؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت الراعية في البيت، أنت الحارسة على تربية الجيل، وتقولين لي كيف أربي أطفالي على الكتاب والسنة، على الصلوات الخمس، على مراقبة الله الواحد الأحد، على الخوف من الله، على إدخال الكتاب الإسلامي والشريط الإسلامي، على إخراج أدوات له المسرحية، المسلسل، التمثيلية، الأغنية، الفيديو، وكل ما يمت إلى النار والمعصية بسلح. هذه ثلاث وصايا تهدى مع باقة من الحب في الله عز وجل. أما محاضرة هذه الليلة فهي سؤال كما تفضل الأخ الشيخ: من هو الولي؟ ولعلمكم أننا سوف نأخذ هذا التعاريف والمصطلحات إن شاء الله من الكتاب والسنة، فهي معيننا بحول الباري، ونبرأ إلى الله من حولنا ومن قوتنا، فإن أصبنا فالإصابة والتشديد من الله، وإن أخطأنا فمن أنفسنا، والله ورسوله بريئان من الخطأ. أيها المسلمون، خرج أبو هريرة على الناس وهم في السوق، والحديث صحيح، ووجدهم يتبايعون، يبيعون الدرهم والدينار، يبيعون السلع، وتركوا الميراث الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام. نحن لا نقول للناس اتركوا المزارع، اتركوا المساجر، اتركوا الدكاكين، اتركوا البيع والشراء، لكن نقول لهم: اين سلعة الله؟ اين ميراث الرسالة الخالدة؟ اين الدعوة؟ اين الايمان؟ هل حملناه؟ هل وزعناه؟ هل قمنا به؟ اتى ابو هريرة الى الناس في السوق فقال: ويحكم، ميراث محمد عليه الصلاة والسلام يقسم في المسجد وأنتم تتبايعون؟ فصدقوا وظنوا أنه ميراث من الذهب والفضة ومن الحلي واللباس، لكن كان أغلى. إذا ملوك الورى صفوا موائدهم على شهي من الأكلات والأدم، صففت مائدة للروح مطعمها عذب من الوحي أو هدي من الكلم. وإن أتاك ملوك يطلبون فرا، رأوك بحرا يعم البيد بالديم، تبني الفضائل أبرادا مشيدة نصب الخيام التي من أروع الخيم. ترك بيتا من طين وبغلة ودرعه مرهونة في 30 صاعا من شعير، لكن ماذا ترك؟ رسالة وكتابا وسنة ومساجد وعلماء ودعوة جابت الأرض حتى وصلت أسبانيا والهند والسند وطاشكند، فمن يحملها إذا تركتموها يا أبناء الإسلام؟ قال: فهرع التجار ودخل المسجد فوجدوا الحلقات قرآن وحديث، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان، ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. قالوا: يا أبا هريرة، أين الميراث؟ أناس يدرسون ويقرؤون، ما وجدنا ذهبا ولا فضة. قال: فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يورث درهما ولا دينارا، وإنما ترك العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. من هو المؤمن؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. من هو المؤمن؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. من هو المؤمن؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. في صحيح البخاري بوب بابا أظنه يقول: باب من طرح المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. أتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بجمارة، وأنتم أهل نخل تعرفون الجمار ما يأتي في وسط النخل، فطرح الجمار بين يديه، فالتفت إلى الصحابة وهو يلقي عليهم شحنات من الإيمان هائلة، كل جلسة يقودهم إلى الله، كل جلسة يسري بقلوبهم إلى الواحد الأحد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال: شجرة مثلها كمثل المؤمن، حدثوني ما هي. شجرة مثلها كمثل المؤمن، حدثوني ما هي. قال ابن عمر وهو راوي الحديث: فوقع الناس في شجر البوادي، رجل يقول الأهلة، ورجل يقول الطلح، ورجل يقول السدر، وآخر يقول السلم. قال ابن عمر: ووقع في صدري أو في قلبي أنها النخلة، فاستحييت. وماذا؟ طويل الشعر، معه أساطين الدنيا، معه علماء المعمورة، بجانبه شهداء الدنيا وشهداء الله في الأرض، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، استحي أن يتكلم فسكت الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: هي النخلة. قال ابن عمر: فلما قمنا قلت لأبي عمر: لقد وقع في قلبي إنها النخلة. قال: والذي نفسي بيده لوددت أنك قلتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لي في تلك المقولة بكذا وكذا. والشاهد أن المؤمن كالنخلة. أرأيت النخلة؟ طلعها طيب، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. إن رميتها بالحجارة أعادت لك رطبا. وهذا المؤمن إن اعتدي عليه كان أمامه لافتة والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، إن سب بعرضه كان عنده: واصبر وما صبرك إلا بالله. إن تعدي عليه كان عنده: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وعنده دائما: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. صفات المؤمن كصفات محمد عليه الصلاة والسلام، وسوف أذكر ذلك، لكن عندي جزئيات. قالوا: مما يميز المؤمن عن الناس سهولته وليونته لإخوانه. بشوش المحيا: تراه إذا ما جيته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. يقلل ابن المبارك بيتين في صفة الولي، يقول للمسلم: وإذا صاحبت فصحا ماجدا ذا عفاف وحياء وكرم، قوله للشيء: لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم. بعض الناس يحب الخلاف حتى في الأكل والشراب، حتى في النزول والماء يحب أن يخالف، وهذا خلاف هدي الأولياء، أولياء الله الصالحين. وأولياء الله لا يتميزون بلباس، لباسهم كلباس الناس، وأكلهم كأكل الناس المباح، وسكناهم كسكن الناس. لا يحبون الشهرة، لا يحبون أن يستهروا بعالم من اللباس لأنه مذموم، ولا برخيص متبذل يميزهم ويلحقهم بالرهبنة، لكن وسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. من صفات أولياء الله، أو من هو الولي، نقيده ونضبطه بقوله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال غلاة الصوفية، بل ذكر الذهبي عن أحدهم أنه جاع ثلاثة أيام، مسكين ما عنده قرآن ولا حديث، ما تعلم، جاهل. قال حمار الحكيم ثوما، قال حمار الحكيم ثوما: لو أنصف الدهر كنت أركب، فإنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. ترك الطعام، ترك الفاكهة، ترك اللحم، ترك العسل، كما يفعل من نقص حظه يترك الطيبات حتى يخيش ويهيش. قال: فلما، يقول الصوفي الغالي: فلما تركت الطعام ثلاثة أيام رأيت كصور الملائكة تنزل من السماء. ملائكة، أرسول بعد محمد؟ أنبي بعد رسول الله؟ أيتحرى أن ينزل عليه جبريل بالوحي ثانية؟ قال الذهبي معلقا: والله ما رأيت ملائكة، ولكن عقلك خاش وطاش وفاش. ويقول الخطابي في كتاب العزلة: أخذ رجل من العباد المعرضين عن العلم، العلم التحصيل، علم قال الله وقال رسوله، أخذ نفقة، يعني أرتق على عينه اليسرى، شطرطون وضع على عينه. قال له الناس: ما لك أرتقت على عينك؟ قال: إسراف أن أنظر إلى الدنيا بعينين، إسراف أن أنظر إلى الدنيا بعينين. سبحان الله، الله يقول له: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، ويقول هو: إسراف أن أنظر إلى الدنيا بعينين. خطأ. لماذا؟ ما اتبع العلم، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. ولقد أخطأت أمة موسى عليه السلام من اليهود، وأمة عيسى في مسألتين أو كثير منها. اليهود طلبوا العلم وما عملوا، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه ولا تحظى مما يكروا به. النصارى تركوا العلم وعبدوا على جهل ورهبانية يبتدعوها. أولئك مغضوب عليهم وهؤلاء ضالون. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ووقع وسوف يقع من طوائف الأمة أمثال أولئك. وأنت ترى ذلك، طلبة علم عنده شهادة دكتوراه لكن ما يصلي الفجر في المسجد. سبحان الله، أتنفعك عند الله؟ أتشفع لك عند الله؟ أستاذ ولكنه عاق لوالديه، معلم أو يحمل نصوصا ومثولا لكن قاطع رحم، أو رجل عنده من العلم الكثير ولا يدعو إلى الله، جثة هامدة ميت. ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي ما يحيا. رسالة العلم والدعوة ليست على باله. النصراني المجرم، الشيوعي وجوب الدنيا، الصحراء، الفيازي، يركب البحار، المحيطات، ينشر دعوته. وهذا مركون كخيط من الفحم في البيت، جيرانه لا يصلون، المعاصي يراها صباح مساء، المنكرات، ومع ذلك خامد هامد صامد. وهذا من التكثير في العمل بالعلم. وتجد في طوائف هذه الأمة من أعرضوا عن العلم يقولون نحن بحاجة إلى دعاء لا إلى علماء. وإذا أقبل الطلاب إلى التحصيل قال التحصيل ينهيكم ويسوكم عن الدعوة، فيخرج لنا فئة من الناس عباد على ضلالة، ما يعرف أحد سجود السهو ولا الغسل من الجنابة ولا أولويات الدين، ومع ذلك يزعم أنه مهتدي. والكامل من طلب العلم وعمل به وبلغه في سبيل الله. إذن يا مسلمون، صفات أولياء الله أجملها في سبع صفات. أو من هو الولي؟ الخوف من الله تعالى من أسمى سمات الولي. لا تقل له منصبا فمنصبه تقوى الله، ولا تقل له نسب فنسبه اتصاله بمحمد عليه الصلاة والسلام، نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلك الصباح عمودا. يقول أحد المفكرين في قوله سبحانه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون والله معكم، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال نحن الأعلون سندا، ونحن الأعلون مكنا، ونحن الأعلون منهجا، ونحن الأعلون عقيدة، ونحن الأعلون خلقا، ونحن الأعلون سلوكا. إخوتي في الله، هذا أمر لا بد أن يتدبر ربط الولي عند المسلمين. أكبر معالمي الخوف من الله. صفة الولي الثانية الرجاء في الله عز وجل وفي رحمته. الثالثة محبة الواحد الأحد. الرابعة الرضا بقضائه وقدره. الخامسة محاسبة النفس والمراقبة. أما السادسة فموافقة الظاهر للباطن والبعد عن النفاق. وأما السابعة فالصبر على المقدور والعمل بالمأمور والاستغفار من الوقوع في المحذور. هذه صفة المؤمن الولي تغبطه لنا لا تعريف ابن سينا ولا تعريف الرازي ولا تعريف العزيز التلمساني ولا ابن عربي، بل تعريف الكتاب والسنة. الكتاب يقول لنا كما سلف وقال الله فيه إن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وفي البخاري مرفوعا من حديث الإلهي يقول الله تبارك وتعالى ما تقرب إلي عبد المؤمن بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث. فأعظم صفة للولي الخوف من الله، أن يخاف الله، أن يراقب الواحد الأحد، أن يجعل بينه وبين الله عهدا واتصالا. أرسل عمر بن الخطاب سعيد بن عامر من المدرسة الأولى مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام، المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت بل أنت اليد البيضاء. سعيد بن عامر طراد أول زاهد عابد تربى على القرآن والسنة ما حمل شهادة ما دخل مدرسة ولكن علمه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. قال له عمر: يا سعيد بن عامر اذهب أميرا على حمص. قال: يا أمير المؤمنين اعفني من الإمارة لا أريد الإمارة. هذا درس لمن يتكالب على المنصب، لمن يبيع دمه ودموعه ووقته للمنصب، لمن يقدم الرشاوي ليحصل على وظيفة، درس له من سعيد بن عامر. قال: اعفني يا أمير المؤمنين على المنصب. قال: أتضعون الخلافة في عنقي ثم تتركوني؟ والله لتذهبن أميرا إلى حمص. قال: أمرك. وقام أخذ جعبته وعصاه وشملته، شملة يتدفى بها ويلتحف ويفترش، وصحفة يغتسل فيها ويتوضأ، وقعب يشرب فيه وعصا. جمع الدنيا، أخذ ماله وزوجته وذهب. فلما اقترب من أهل حمص خرجوا لاستقباله، وما علموا أنه الأمير في مظهر عجيب، مظهر الجهد، لكن يحملون قلوبا لله، قلوبا أخلصوها لله، قلوبا سلمت قيادها للواحد الأحد. نعم. قالوا: أرأيت الأمير؟ قال: أنا الذي يقال له الأمير، أرسلني عمر. قالوا: لا تستهزئ بنا، أين أميرنا؟ قال: أنا والله. فتعجبوا، فدخل في حمص فمكث معهم ما أخذوا عليه ما أخذا. وكان عمر يحاسب ولاته وأمراءه وموظفيه كل سنة. عمر كان بطوح للظلم يبطحه في الأرض. عمر كان يخرج وساوس الشياطين من رؤوس كثير من الناس بالدرة، كان يحس بالرؤوس تحت ركبته إذا حاولت أن تلف أو تجنف أو تجنح عن الطريق المستقيم. مر على أهل حمص فسألهم عن أميرهم، قالوا: من خيرة الأمراء، مشاغبين أهل حمص، يعني يظلمون في كل شيء، ينتقدون في كل شيء، إذا مناكبي لا يدل بها كان الذنوب فقل لي كيف أعتذر، كيف أعتذر؟ فقال لهم عمر: كيف أميركم في المسجد؟ قالوا: من خيرة الأمراء لولا أربع خلال فيه خصال. قال: ما هي؟ قالوا: لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار، يعني يتأخر في الدوام في الصباح، يشكونه إلى الحاكم الإداري الأعلى عمر. قال: هذه واحدة. والثانية؟ قالوا: له يوما في الأسبوع لا يخرج إلينا. قال: هذه الثانية. والدرة حاضرة، وعمر عمر، وسعيد بن عامر أمامه والله فوق الناس. قال: والثالثة؟ قالوا: نطرق عليه في الليل ما يخرج إلينا، يشطب على بابه، يلغي الزيارة في الليل. قال: هذه ثالثة. والرابعة؟ قالوا: إذا جلس يقضي بيننا ويحكم، يغمى عليه أحيانا، يغشى حتى يرش بالماء. فتنهد عمر وزفر، قال: اللهم لا تخيب ظني في سعيد بن عامر، أجب يا سعيد، يعني لا يتكلم إلا أنت. قال سعيد بن عامر: ما وجدت أن أتكلم بأعمال، فما دام أنهم سألوني. فأما الأولى يا أمير المؤمنين، وهو قولهم لا أخرج إليهم حتى يتعالى النهار، فامرأتي مريضة، يمرضها في البيت أمير، وليس لي خادم ولا خادمة، فأنا أصنع الطعام وأكنس البيت ثم أفطر ثم أتوضأ وأصلي الضحى ثم أخرج إليهم. فتهلل وجه عمر حتى كأنه هالة قمر. قال: والثانية؟ قال: وأما يوم في الأسبوع فإن امرأتي مريضة وليس لي خادم ولا خادمة، فأغسل ثيابي وثياب أهلي ثم أخرج إليهم. عجيب، أمير يغسل الثياب؟ نعم. من أين تعلم؟ من مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام. إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا، كفى بالمطايا طيب ذكراك حادية، وإني لأستغفي وما بي غشوة لعل خيالا منك يلقى خيالي. قال: والثالثة؟ قال: أما الليل فيطرقون علي فلا أخرج إليهم. قال: ولم؟ قال: أما النهار فقد أعطيتهم النهار، وأما الليل فأعطيتهم ربي، أصلي وأدعو حتى الفجر. قال: ولماذا تغمى عليك في مجلسهم؟ قال: حضرت مقتل خبيب بن عدي في مكة، وكان مسلما وأنا مشرك آنذاك، وقد أتى المشركون لقتله، فسمعته يقول: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. فلما أسلمت تذكرت ذاك الموقف أني ما نصرته بل خذلته، فيغمى علي. فدمعت عين عمر وقال الحمد لله الذي لم يخيب ظني فيك. هؤلاء أولياء الله، أليس صفة ولي؟ هذا صفة الولي، هذه صفة الولي. ما عندنا ألغاز ولا ألغام ولا دنميت ولا مصطلحات ولا أحاجي للولي. الولي هذا، والولي كأبي بكر. ذكر ابن القيم عنه أن عمر كان يتفقد أبا بكر بعد صلاة الفجر. أبو بكر، من هو أبو بكر؟ أنا لا أعرف أبا بكر، أستحي والله أن أعرف لكم الليل أبا بكر. أنا ما أعرف عالم ولا مفكر ولا زعيم. أنا أذكر الصديق الأول، بينما يذكرني أبصرني عند قيد الميل يسعى بالأغر، قال: تعرفنا الفتى؟ قلنا: نعم قد عرفناه، وهل يخفى القمر؟ مر أعرابي بدوي بالقمر، كان مظلم البدوي، كان عنده ناقة يمشي بها في ظلام الليل، يخبط مرة باليمين ومرة باليسار، وفجأة بقوائم من الله أشرف عليه القمر، فافترح الأعرابي وانشرح صدره ونظر إلى السماء يضحك إلى البدر ويقول للبدر: يا قمر، إن قلت رفعك الله فقد رفعك الله، وإن قلت جملك الله فجملك الله، وإن قلت حسنك الله فقد حسنك الله. ماذا يقول الليلة لأبي بكر؟ إن كنا رفعه الله فقد رفعه، وإن كنا أحسن الله مثوبته فقد أحسن مثوبته، ولكن مع ذلك نقول جزاه الله عن الإسلام وعن المسلمين خيرا. أنا وأنت ما قدمنا للإسلام إلا القليل. أنا وأنت لو توقف الإسلام علينا كان هزم وسحق، لكن أبا بكر قدم دموعه، قدم عرقه، قدم دمه، قدم ماله، قدم وقته للإسلام. كان عمر في يوم تولى أبو بكر الخلافة يتفقد أبا بكر بعد الفجر، فيخرج أبو بكر من المسجد بعد الفجر مباشرة ويذهب إلى خيمة من خيام أهل المدينة، فيتفقده عمر دائما. وفي يوم من الأيام تركه حتى خرج من الخيمة، ثم دخل عمر وراه في الخيمة فوجد عجوزا حسيرة كثيرة كبيرة مسنة، وعندها أطفال وعندها مواشي. قال عمر: من أنت يا أمة الله؟ قالت: أنا عجوز حسيرة كثيرة، مات أبونا من زمن. قال: ومن هذا الرجل الذي يأتيكم؟ قالت: لا أعرفه. ما تعرف أبا بكر؟ أبو بكر يعمل العمل لله ولا يقول أنا أبو بكر، لا، العمل للواحد الأحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. قال عمر: ماذا يفعل إذا دخل عليكم؟ قالت: يكنس بيتنا، ويصنع لنا طعامنا، ويحلب لنا شياهنا، ويصنع طعامنا. فبكى عمر وجلس وقال: أتعبت الخلفاء بعدك يا أبا بكر. هذه صفات الولي. في صحيح مسلم بسند صحيح، ولا أقول صحيح فهو في مسلم، يكفي هذا من تحصيل الحاصل. لكن قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من زار مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من شيع جنازة؟ قال: أنا. قال: من تصدق بصدقة؟ قال: أنا. يقول ابن القيم معلقا على هذه: من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. دائما ما تحب الأولوية والدرجة الأولى في الخير. تلك صفات أولياء الله: صلاة خمس في المساجد، صدقة، بشاشة وجه، سلامة صدر، ما يعرفون البراويز. هذه معطيات الدنيا ترى ما ترفع الإنسان، وأنتم أدرى بذلك، وهو تحسين حاصل. بعض الناس يظن أنه إذا تكيف بالدنيا وتكثر بها وأظهر المظاهر والبراويز أنها زادته قيمة، والله ما تزيد إلا بحثا. رستم قائد فارس أتى ب280,000 مقاتل في القادسية، عليهم تيجان الذهب وأسورة الفضة وعليهم الحرير المدبج، وأتى سعد بن أبي وقاص بالصحابة فقراء، عندهم رماح في لفائف القماش، عندهم خيول هزيلة، بطونهم جوعى لكن قلوبهم حية، تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. قال سعد: وقد أرسل إليه رستم، وقد تكررت القصة، لكن دعها تتكرر، أرسلها تتكرر، اتركها ترسخ. قالوا: تكرر قلت أحلى، قالوا: تكرر قلت أحلى، علما من الأرواح أغلى، فإذا ذكرت محمدا قال الملا أهلا وسهلا. يقول رستم: يا سعد، سعد بن أبي وقاص، الأسد في براثنه، الله أكبر، سعد خال محمد عليه الصلاة والسلام، سعد صاحب القادسية، قادسية الإسلام. قال: أرسلني يا سعد، يقول رستم، أحد جنودك تكلم معه. فقال سعد: يا ربعي، قم بثيابك هذه وفرسك ورمحك ولا تغير من هيئتك شيء. يقول لا تغير. تلبس لمن؟ نحن خرجنا نقاتل الناس على لا إله إلا الله. نحن ما جئنا بباعة أزياء ولا موضات جديدة. نحن جئنا بقلوب. صحيح العالم قدموا لنا طائرة، قدموا صاروخة، قدموا ثلاجة، قدموا بارود، قدموا برادة وسخانة، لكن نحن نقدم الإيمان. الناس بحاجة إلى الإيمان، كرهوا كل شيء، لكن أخفقوا في عالم الروح. كيف أخفقوا؟ في كلاهوما قبل سنتين وصلنا ولاية كلاهوما في شمال أمريكا. يقول لنا أحد الدعاة المسلمين العلماء: والله لقد وصلتنا تقارير أن جامعة كلاهوما وجدوا 20,000 فتاة، كل فتاة حبلى من الزنا. 20,000 في جامعة واحدة. أي حضارة من الزنا؟ حضارة في ولاية كولورادو في دنفر، كلب اعتدى عليه رجل فضربه فرفعوا معاملة للمحكمة وحاكم الرجل. لماذا تضرب الكلب؟ يقدسون الكلب والخنزير ويبصرون غيرهم حقيرة. ما عرفوا الله بطرف ساعة وما أعدوا لقيام الساعة، فهم قطيع كشويهات الغنم، جد وهزل وضياع ونظر. منهم أخذنا العودة والسجارة وما عرفنا نصنع السيارة. يحاكمونه لأنه ضرب كلب، وشاف فلسطين يسحب ولا يحاكمه أحد، ما يحاكم شامير ولا رابن أحد، وأفغانستان يسحقون بالسلاح الأحمر، ولكن يقولون ما نتدخل في حقوق الشعوب. فيا مسلمون، هذه الحضارة أثمرت مثل هذا. ومع هذا الاستطراد ربما تنسى القصص، لكن نعود لقضيتنا، قضية الإيمان، قضية العودة إلى لا إله إلا الله، قضية المبادئ التي أتى بها محمد عليه الصلاة والسلام وأوجدها في الناس. أبو بكر، عمر، الولاية التي أنزلها الله للناس ثم غيروها إلى ولاية الدنيا. الخاص من القرن الثالث وبعد إذا تجمع العالم قالوا الإمام، المفسر، النظار، المؤلف، المرجح، المحقق، المدقق، وحيد عصره، وفريد دهره، غرة الزمن، وكوكب الدنيا، وفلك المعمورة. قلت في بعض التراجم: ما بقي عليه إلا أن يقول روح القدس. ولكن تراجم أبو بكر يقول أبو بكر الصديق، ما يقول الشيخ أبو بكر، ولا يقول الشيخ فضيلة الشيخ عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا عمر. لماذا؟ لأن قوتهم من الله. القصة: فذهب ربعي بن عامر في ثيابه البالية ورمحه وفرسه، دخل على رستم. رستم يتحرى يظن أن هذا الأمير سوف يأتي بالبهى، فضحك رستم وضحك الوزراء. قال رستم: جيتم تفتحون الدنيا بهذا الفرس المعقور والرمح المسلم والثياب الممزقة؟ قال ربعي: نعم، إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذه كلمة. وفي الصباح انتصروا فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. أين السجان؟ أين الأسورة من الذهب والفضة؟ أين الهيئات؟ لا، الحق من السماء. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. الولاية من عند الله عز وجل. عمر يمر براعي، والحديث صحيح، قال: يا راعي، بعني شاه من غنمك. قال: الغنم لسيدي وأنا مولى عنده. قال: إذا سألك سيدك عن الشاه فقل أكلها الذئب. قال الراعي: الله أكبر يا عمر، أين الله؟ فجلس عمر يبكي ويقول: إي والله أين الله. لكن لما ضيعنا جملة أين الله خان كثير من الناس. الأستاذ لما ضيع جملة أين الله ما حضر المادة، وخان الطلبة إلا من رحم ربك. يدخل غير محضر، فقط سوالف حجائز ليسابور في الفصل، يضيع المادة، تمارين رياضية، إنهاء للحصة، عدم تحقيق المسائل، عدم سكب الإيمان في قلوب طلبة العلم. أبناء المسلمين يا أستاذ أمامك، لعلك يا أستاذ أهملت، لعلك يا أستاذ ما زرت أحمد رسول المعالي من ذؤابة هاشمي، فوالله لو قد زرته الدهر مرة لما كنت أهبا للقصور للنصور القشاعري. فلذلك لما أخمل الأستاذ أين الله ما راقب للمفتش، حتى بعضهم إذا علم أن المفتش يدخل عليه حذر المادة. سبحان الله، وأين الواحد الأحد؟ أين الذي لا تخفى عليه خافية؟ احدهم مما ينقل من الدعابات الساق ما افطر ما افطر في بيتي، فاتى في الحصه الثالثه يريد ان يفطر، فارسل الطالب من طلابه في الفطر قال اعطنا سندوتش من المطبخ، فذهب الطالب فشرى له سندوتش واتى ياكل، فدخل المفتش وهو ياكل السندوتش على الكرسي قال يا ابنائي هكذا يؤكل السندوتش، وعلمهم ما يعرفون ياكلون سندوتش. ابناؤنا انا لله وانا اليه راجعون، ابناؤنا ما اصبحوا ياكلون السندوتش. فاتى يشرح لهم طريقه اكل السندوتش، ينصح ناصح لله، الدين النصيحه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يا ايها الاستاذ ابناؤنا يعرفون والحمد لله ياكلون الكعك والبيبسي ويشربون البيبسي وياكلون البسكوت والسندوتش، لكن يا استاذ ابناؤنا يحتاجون الى ايمان، يحتاجون الى توجيه، يحتاجون الى ان تعلمهم بالرساله الخالده، لا يحتاجون ان تعلمهم وتحدثهم عن حياه هتلر في الحرب العالميه الثانيه ولا نابليون، شبعنا وروينا، لماذا لا تحدثهم عن ابي بكر عن عمر عن عثمان عن علي، اولئك ابائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجامع، ملكنا باقطاب السماء عليكم لنا قمراها والنجوم الطوالع. لكن تعلم ثم تغيب اين الله عن الموظف، وكثير من الموظفين غابت عنهم الكلمه، هذه فخانوا في ثلاث، تاخر في الدوام الساعه 11 دوام موظف يتقاضى عليه راتب، واذا حضر على الماسه الا من رحم ربك ركن اعمال الناس، اهذه ولايه؟ تعود لنا غدا بعد اسبوع بعد شهر، حسيبه الله. وانتدابات مزوره ليست بصحيحه ياكل فيها اموال المسلمين، ونقول له اين الله؟ وام في البيت غاب عنها اين الله؟ ولذلك تربي اطفالها، بعض الاطفال يحفظون من الاغاني ما شاء الله شيء عجيب، لكن يحفظون قصار الصور، واذا سالت الام قالت انا مسؤوله وربيهم واكسوهم واطعمهم، لكن الهدايه من الله. نعم، لكن بالسبب، انت المسؤوله الاولى، لولا ادخالك للمسلسل وللمجون وللفجور وللمعصيه ما فسدوا. لو ادخلت القران، لو ادخلت السنه، لو علمتيهم معالم الحق، لو اقمتيهم الى المسجد لما فسدوا. قال سفيان بن عيينه لما بلغت رشدي لبستني امي وقالت لي يا سفيان لقد بلغت اشدك وعرفت الحق من الباطل، فاذهب الى اهل العلم واهل الفضل وتخلق بالخير تعرف به، وصيه، تخلق بالخير تعرف به. قال الامام احمد كانت امي تلبسني قبل صلاه الفجر، طفل صغير امام اهل السنه، ما عاش على اغنيه هراء الحب السكارى مثلنا، او فيلم الكرتون، او مجله اخر ساعه، عاش على قال الله وقال رسوله، طه ما انزلنا عليك القران لتشقى، مسكوبه في دمه تجري في دماغه. قال كنت طفلا فكنت قبل صلاه الفجر فالبستني امي لاذهب الى مجلس الحديث، فاخذت تحبسني بيدي حتى يطلع الفجر وقالت اصبر اصبر، فلما طلع الفجر اطلقتني. حرص عجيب، يريد ان يخرج من البيت ليطلب الحديث وهي تحبسه حتى يطلع الفجر ثم يستيقظ. هؤلاء نماذج من اولياء الله عز وجل الذين وجدوا وسوف يوجدون وهم موجودون والحمد لله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن صفاتهم قلت الخوف من الله، قال سبحانه ولمن خاف مقام ربه جنتان، الخوف ما ردك عن المعاصي. قال ابن تيمية حد الخوف ما حجزك عن المعاصي وما زاد فلا حاجة به. خوف التصوف الهندوكي هذا ليس بصحيح، ورع بارد. يقول لي طالب العلم تعال اصطبنا الجمعة، قال استغفر الله، انا مثل يخطب الجمعة اخاف من الريح، هذا ورع بارد سامج. قيل له ألقي فينا كلمة، قال استغفر الله، مثل يلقي كلمة استغفر الله، ورع بارد سامج. يقال له ما رأيك لو ذهبت إلى قرية فعلمت أهلها، استغفر الله أخاف من الشهرة، فر من الموت وفي الموت وقع. يقول صلى الله عليه وسلم للصحابة ويناديهم للخروج في غزوة تبوك، فأتى الجد بن قيس فقال يا رسول الله، هذا كان يتهم بالنفاق، أنا رجل ما أخرج معكم إلى تبوك. قال ولم؟ قال أنا رجل إذا رأيت النساء، نساء الروم لا أصبر، أنا رجل ما أصبر عن النساء. فصدقه عليه الصلاة والسلام وأذن له، فأنزل الله قوله: ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ذلني أن أعبي من هذه الدواء حبر. قال الإمام أحمد: عبدي حبرا، هذا ورع بارد أو ورع مظلم. يعرف من حال الطالب أنه ما بلغ إلى هذا المستوى. بعض الناس يسأل يتورع من دقائق مظنونة ويرخم مثل الجبال من الذنوب. في صحيح البخاري: أتى أهل العراق يسألون ابن عمر عن بعوضة، الله المستعان، حاج من أهل العراق محرم قتل بعوضة يوم منى، فأتى إلى ابن عمر قال: لا إله إلا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: ماذا حدث؟ قال: قتلت بعوضة، ما هي فديتها؟ قال: من أين أنت؟ قال: من أهل العراق. قال: قاتلكم الله يا أهل العراق، قتلتم الحسين بن علي ابن بنت الرسول عليه الصلاة والسلام وتتأني في بعوضة. ولذلك بعض الناس يتوجس يقول: أخاف من الشهرة إذا دعوت، أخاف أن أصلي بالناس أو أخطب بالناس، أخاف الشهرة. لماذا ما يخاف من الشهرة المغني المطبر صباح مساء؟ ظل المسلمين حجر الناس بسبب المغنين والمغنيات والممثلين والممثلات ورجال المسرح وزنادقة الحداثة والإلحاد، ما خجلوا، يكتبون وينشدون ويرقصون ويشجعون ويعملون. ولكن الشباب، أعرف من حالي شاب في قرية جامعي ذهب إلى القرية فقالوا: صل بنا المغرب. قال: لا. فصلى عامي بهم، فلما انتهت الصلاة قال له زملاؤه: ما صليت بنا؟ قال: أخشى أن إذا قدموني في صلاة المغرب أنا أتورط في صلاة العشاء. يتورط ورطة. واجعلنا للمتقين إماما. وعند أبي داود: اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال إقبال شاعر الإسلام في باكستان يقول للداعية المسلم، يقول: لا تختفي كأنك نعامة، أنت لست نعامة، أنت مسلم. يعني ترجمة سوف أترجمها بالعربي ببيتين. قال: أنت نعامة؟ لا، انصب خيمتك في الجزيرة. هذه ترجمة بالحسن الندوي. انصب خيمتك في الجزيرة وخذ أوتادها من عروق الإسلام في باكستان. يقول للداعية المسلم، يقول: لا تختفي كأنك نعامة، أنت لست نعامة، أنت مسلم. يعني ترجمة سوف أترجمها بالعربي ببيتين. قال: أنت نعامة؟ لا، انصب خيمتك في الجزيرة. هذه ترجمة بالحسن الندوي. انصب خيمتك في الجزيرة وخذ أوتادها من عروقنا وعليك بالمصنع الغربي فلا تستورد منه شيئا. هذه عبارات دقيقة. يقول في الترجمة: أنت كنز الدر والياقوت في لجة الدنيا، وإن لم يعرفوك محفل الأجيال محتاج إلى صوتك العالي وإن لم يسمعوك. الناس يريدون أن تتكلم، الناس يريدون أن يسمعوا منك، الناس بحاجة إليك، فادعوا إلى سبيل ربك. هذا مسألة الخوف، الفرق بين الخوف والوسوسة. لا، الخوف هذا الذي يجنح بالإنسان لا يترك الطعام. لا، أحد غلاة الصوفية يقول: أين أنتم عني؟ ما أكلت الرطب 40 سنة، يعني البلح، ما أكل السكري، ولو ذاق السكري عنيزة لأكله 40 سنة. قل من حرم زينة الله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، ما لك ما تأكل السكري؟ قال: ورع، خوف من الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج، يأكل العسل، يأكل اللحم، يأكل الطيبات وهو أخوف الناس. هذا ورع ما نريده، هذا خوف ما نريده، ليس بصحيح، لا يعتمد على كتاب ولا سنة، جهل. قال: ما أكلت الرطب 40 سنة، وتظن أنك من العشر المبشرين بالجنة لأنك ما أكلت الرطب؟ لا، محمد صلى الله عليه وسلم أكل الرطب وعمل صالحا وبكى من خشية الله وضحك وتأسى ومزح ولبس الغالي ولبس الرخيص وتزوج النساء وأكل اللحم وقام ونام وصام وأفطر في الساسة أولهم وفي الزعماء رائدهم وفي الأساتذة أستاذهم وفي المحققين قدوتهم وفي الأنبياء سيدهم. قال شوقي أمير الشعراء: وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا حكمت فلارتيابك أنما جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا أخذت العهد وأعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلفاء صلى الله وسلم عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن صفات أولياء الله سبحانه وتعالى الرجاء في عفو الله. تقنيط الناس ليس وارد، الله فتح باب التوبة. يا من أذنب تعال، يا امرأة أذنبت وأخطأت تعالي الباب مفتوح، يا فتاة أسرفت باب الله مفتوح. ما معنى إلا رحمة الله. سبحان من يعفو ونفو دائما ولا يزل مهماها فالعبد عفا، يعطي الذي يخطي ولا يمنعه جلاله عن العطاء لذي الخطأ. سبحانك يا رب، نذنب دائما صباح مساء والله يغفر. إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. تقول لي يغفر حتى للزاني، حتى للزاني، القاتل، السارق، الذي يشرب المسكر، من فعل مهما فعل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الرجاء في عفو الله. من منا لم يذنب؟ من منا لم يخطئ؟ من منا لم ينحرف؟ كلنا ذاك الرجل شنشنة نعرفها من أخزف ومن يشابه أبه فما ظلم. هذا مثل الحق. عبد المذنب الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. نصبح الصباح ونخطي ونقول نستغفر الله، نصلي الظهر ونخطي ونستغفر الله، ومعنا مطهرات. الصلاة تطهر وتنظر، الوضوء، الاستغفار، التوبة، الصدقة، ركعتان في آخر الليل، بسمة في وجه المسلم، معانقة حارة، سلامة صدر، دعوة طيبة، كلمة صادقة، صلة رحم، بر والدين. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذا مثلنا. ومن صفات ولي الله أنه يرجو الله، ما يقنط من رحمة الله. تجد بعض الناس يقنط الناس من رحمة الله. أحد الوعاظ رشق إليه أنه وقف في مجتمع فقال يا أيها الناس، هذا يمكن عنده رجاء كثير، والله ما أضمن لأحد في دخول الجنة حتى أنا، حتى أنا وهو أنا ما أضمن لنفسي دخول الجنة. ومن أنت؟ سبحان الله، ما هذه التزكية؟ وبعضهم كأن الجنة، كأن مفاتيح الجنة في يده، والله لا تدخلون الجنة. يقول له والله يا من يفعل ذلك إنه حرام عليه الجنة. سبحان الله، تتألى على الله. أتى رجل مسرف من بني إسرائيل والحديث صحيح على رجل عابد قال يا فلان أقلع عن هذه الذنوب، قال دعني وربي. يقول أنا دعني والله، أنا والله بيننا لقاء. فأتاه ثانية قال يا فلان أقلع عن أمرك، قال دعني أنا وربي. وأتاه ثالثة قال يا فلان والله لا يغفر الله لك. سبحان الله، يحلف على الله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، له مقاليد السماوات والأرض، خزائن الدنيا والآخرة بيده، يحلف على الله والله لا يغفر الله لك. فأوحى الله إلى النبي في عصر هذا العابد أن أخبر فلان العابد أن من يتعلى علي أخبره أنها أني قد أحبطت عمله وغفرت لهذا فليستأنفان العمل. أحبط عمله، صلب على عمله، ألغي عمله الصالح، يتعلى على الله. وهذا أخبره أن الله تاب عليه وتقبل منه فليقبل على الله وليتب إلى الله. سبحانك ما أكرمك وما أرحمك، لا إله إلا الله. فضل الله عظيم وكرمه جسيم. وفي الصحيحين أن رجلا من بني إسرائيل حضرته الوفاة، لكن كان موحد مؤمن مخطي، قال يا أبنائي إذا مت فاحرقوني واسحقوني وذروني. فعلوا، جمعه الله بعد أن سحق وذري. لما فعلت؟ قال خفت منك يا رب وخشيت ذنوبي. قال يا ملائكتي أشهدكم أني غفرت له. لماذا؟ خاف الله ورجى الله وأمن في الله. وهذا هو موعد الله لعباده. من صفات أولياء الله محبة الله تبارك وتعالى، محبة غالية صافية رائعة جميلة، يعرفها أهل الصلوات الخمس، يعرفها أهل الصف الأول، يعرفها أهل القرآن، يعرفها أهل الليل، يعرفها المتصدقون الصادقون مع الله. أما المعرف فما يعرف محبة الله، وما يدري ما خبرها، ولا يدري أين طريقها، ولما ادعيت الحب قالت كذبتني ألست أرى الأعضاء منك كواسية؟ لا، كذب من ادعى محبة الله ونام عن صلاة الفجر وعطل أحكام القرآن وأكل الربا ووقع في الزنا واستمع الغناء. أين محبة الله؟ محبة الله ذوق شوق. نسأل الله أن يملأ قلوبنا وقلوبكم بمحبته. محبة الله يا أيها الأخوة، رجل يحلف على الله ليس كعابد بني إسرائيل. البراء بن مالك كان يقسم على الله فيبر الله فتمه. ولي قال عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح، رب أسعد أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. فكان الصحابة إذا أتوا في معركة قالوا يا براء اقسم على الله ينصرنا، أتوا في معركة التستر قالوا يا براء اقسم على الله ينصرنا. قال انتظروا قليلا. ذهب فاغتسل ولبس أكفانه، قال اللهم إني أقسم عليك أن تنصرنا هذا اليوم وأن تجعلني أول قتيل. فانتصر الصحابة وقتل أول قتيل. نعم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ابن تيمية يقولون في معركة شبحت قال والله لننتصرن اليوم على التتار. قالوا قل إن شاء الله. قال والله لننتصرن اليوم على التتار. قالوا قل إن شاء الله. قال والله لننتصرن اليوم على التتار. قالوا قل إن شاء الله. قال إن شاء الله تحقيقا لا تحليقا. تحقيق، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وما النصر إلا من عند الله. ومن صفات أولياء الله الرضا، الرضا بقضاء الله وقدره، عدم الاعتراض، لا اعتراض. ولذلك أمرنا أن نصبر على المصائب وأن نستغفر من المعايب، ونحتج بالقضاء والقدر في المصائب ولا نحتج به في المحايب. رجل يزني فتقول لا تزني، قال قدر الله علي أن أزني، كذب عدو الله، احتجاجه خطأ. رجل قلت له صلي الفجر قال ما قدر الله علي أن أصلي الفجر جماعة. سبحان الله، هناك ما قدر وهنا قدر، يعني جبري في المعصية قدري في الطاعة. حتى يقول بعض العلماء هؤلاء الكذبة جعلوا موسى كأن موسى قدري وكأن آدم جبري، لما التقيا فتحاج آدم وموسى. ولذلك جاء سارق إلى عمر وقد سرق، قال عمر لما سرقت؟ قال قدر الله علي أن أسرق. قال علي بالسكين، ما جزاء هؤلاء السكاكين؟ فقطع يده. قال لما قطعت يدي يا أمير المؤمنين؟ والله قد قدر علي أن أسرق. قال وأنا قدر الله علي أن أقطع يدك. ما دام احتجاج عندنا حجج. ولذلك نستدل بالقضاء والقدر في المصائب ولا نستدل به في المعايب. يرتب العبد يقول قضاء وقدر، قلنا صدقت. لكن يرتكب معيب يقول قضاء وقدر، نقول احتجاجك خطأ. والأمر له أصول ليس هذا مجال بحثها. إذا علم هذا فالاعتراض على القضاء والقدر كثير عند بعض الناس. ابن الريوندي مجرم زنديق فيلسوف أظلم قلبه، كان فقير ذكي ذكي ذكي ولكنه بليد. قال الذهبي معلقا فلعن الله الذكى بلا إيمان وحي الله البلادة بالتقوى. ولذلك أتى هذا البليد قلبا الذكي عقلا، كان أخذ كثرة خبز يأكلها فقير، فمر وهو على نهر دجلة، فمر مولى من الموالي عبد، العبد هذا تاجر معه خيل وبقر وغنم وذهب وفضة، فيقول ابن الريوندي لمن هذا البقر؟ قالوا لفلان. قال المولى؟ قالوا نعم. قال وأنا؟ قالوا أنت قسمة الله. قال والخير؟ قالوا لفلان. قال وأنا؟ قالوا قسمة الله. قال والغنم؟ قالوا لفلان. قال وأنا؟ قال قسمة الله. فرمى بالكثرة في النهر وارتفت إلى السماء. قال هكذا القسمة؟ سبحان الله، تعترف على الله؟ لعنه الله. قلوا آمين. نسأل الله أن يسلط عليه، هو وأمثاله من المحسوبين على الإسلام، وهو زنديق وقد ذهب إلى ما قدم. لكن المسألة اعتراف. بعضهم الآن يقول لو عافاني ربي فعلت وفعلت، لو أعطاني ربي لو فعل. الإيمان بالقضاء والقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها، إن ذلك على الله يسير. وعند مسلم في الصحيح احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا هو المعتقد السليم الذي ينبغي أن يوجه إليه العبد. وبعد الأذان نكمل. بقي من صفات أولياء الله محاسبة النفس والمراقبة وموافقة الظاهر للباطن والصبر على المقدور والعمل بالمأمور والاستغفار من الوقوع في المحذور. ونوزل حقيقة أن نجيب عن كثير من الأسئلة، ولو اجتزأت من هذه المحاضرة فلعل ما وصل فيه الخير، ولعل بعض المسائل قد يعاد فيها إلى بعض الكتيبات والكتب والأشرطة، ولكن لفائدة من بعض الأسئلة التي عرضت أحبذ أن نستغل الوقت في هذه الأسئلة. يقول الأخ السائل: بالأمس حضر أحد الأخوة محاضرتك التي ألقيتها بالرسم، ولما سمع منك ملاحظتك على الأناشيد ترك سماع الأناشيد بحجة أنك عارضت سماعها، فما رأيك في ذلك؟ أيها الأخوة، أنا لم أعارض سماع الأناشيد، لكن أقول النشيد لا يجوز إلا إذا ضبط بثلاث ضوابط: أولها أن لا يكون الشعر المنشد فحش أو مجون أو بذع أو غزل فحش. الأمر الثاني أن لا يصحبه آلة موسيقى من دف أو طبل أو عود أو ما في حكمه. الأمر الثالث أن يقتصد فيه ولا يطغى على وقت الجد، ولا تضيع الأوقات في النشيد صباح مساء، فإن بعض الناس إذا وقع في النشيد وقع بطيح، لا تميل ولا تطيح. بعضهم ذهب في مركز أخبرنا بعض الأخوة أهل الدعابة، قال: سنأنشد فوق العتبيس، فلما نزلنا تحت الشجر أنشدوا، مشينا أنشدوا، ركبنا العتبيس أنشدوا، حتى لما أخذ يطوف معهم قال: ما رأيكم يا شباب ننشد؟ قال: استغفر الله، قال: ما بقي إلا المسعى والطواف. فلذلك بعضهم ينشد فوق العتبيس وفي العتبيس وتحت العتبيس. وهذا الأناشيد إنما أتى ترويحا للنفس وقت الظهيرة إذا كلت القلوب. أما أن يتخذ حادة وتحويل المخيم والمركز إلى فرقة موسيقية فلسنا بحاجة إلى فرق، عندنا فرق موسيقية هائلة على مستوى العالم. أما هذا المسألة فليضبطها الأخ من الآن، ونقله الذي نقل له بالأمس سنده إسرائيلي، رواية إسرائيلية، عليه أن يتثبت من النقل، فهذا قد أخذه بسند عالي وقد سمعه أمس بنزول. يقول الأخ: يا أخي، هل تنهل أو تنزل الكرامات على غير الأولياء والصالحين؟ أفيدونا. يا أخي، للكرامة ضابط عند أهل السنة. الكرامة التي تنزل عند الولي لها شرطان اثنان، هذا ضابط. الضابط الأول أن يكون صاحب الكرامة عاملا بالكتاب والسنة، على منهج الكتاب والسنة. قال الشافعي: لا تغتر بالولي ولو طار في الهواء وسار على الماء حتى يعمل بالكتاب والسنة. الأمر الضابط الثاني والشرط الثاني أن تكون هذه الكرامة لرفعة دين الله، لنصرة هذا الدين. يعطي الله كرامة لنصرة هذا الدين، مثل بعض الصحابة جمد الله لهم النار نصرة لهذا الدين، مثل بعضهم دعا الله فأتت غمامة فهطلت في الحال نصرة للدين. هذه الكرامات. أما إنسان رأيت بيضا أحمر وكشف لي الستار ورأيت أبوابا صفر، ما هذه بكرامات؟ وش استفدنا؟ أو بعضهم زنديق ما يصلي ولا يصوم ويرى كرامات، هذه تسمى خوارق، وهي للممخرقين وللزنادقة تأتي عليهم. ولذلك تجد بعض غلاة الصوفية لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون ويأتون بأمور قالوا كرامات، سبحان الله. صحيح، حتى يقول ابن تيمية بعضهم يقول: ذهب من دمشق فوقف في يوم واحد، فوقف في عرفة وطاف بالبيت وعاد إلى دمشق في ذاك اليوم، قال: وحجه باطل وليست بكرامة. لماذا؟ لأنه ما اغتسل من الميقات، ما مر الميقات ولا اغتسل ولا وقف مع الناس ولا طاف ولا سعى ولا رمى ولا بات في مزدلفة، ما أدى النسك، أي هذه كرامة؟ فلذلك ليعلم الكرامات تنزل على الممخرق خوارق للعادة يلبس بها إبليس، يخدمونه الجن، مثل أن تأتي أحد المشعوذين والكهنة والسحرة فيقول: اسمك فلان واسم أبوك كذا واسم أمك كذا وأنت تسكن في حي كذا ورقم بيتك كذا، فتقول: لا إله إلا الله، أشهد أنك رسول الله. يعني قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. دجاجلة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. يقول لي أحد العوام: والله حتى غنمي أخبرني بها. قلت: أنت كذاب وهو كذاب. لأنك صدقت أول جن أخبروه، أخوانه من الشياطين طار وأخبروه أن غنمك في الحوزة وأنها كذا وكذا وعددها كذا وكذا فأخبرك، وإلا من يعلم الغيب إلا الله. فهذا ممخرق وذاك ولي، وضابطان اثنان أو شرطان يعرف بهم الولي من غيره. يقول لك: فمن المآسي التي منينا بها في عصرنا الحاضر الهزيمة النفسية لدى كثير من المسلمين، والانبهار بالقوى العالمية الغربية والشرقية، وغسل الدماغ، والنقوص على العقبين، وترك تبليغ الرسالة العالمية إلى العالم. وهذا الأمر جعلنا نتبعهم في كل أمورنا، سواء من قوانين وضعية وأنظمة مستوردة وعادات وتقاليد وغير ذلك. وعندما تقول لهؤلاء المبهورين بالكفار إن الإسلام أفضل ولا مقارنة، أو تقول لهم اتقوا الله، أو تقول إن تنصروا الله ينصركم، يلوون رؤوسهم ويعرضون ويقولون العواطف لا تفيد ولكن واقعيين، فما تقول؟ بين الله وجه صاحب هذا السؤال، أجاد كل الإجابة. بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل، أم المعاني اللواتي أقد أتيت بها أرى بها الدر والياقوت متصلة. هذا يستاهل محاضرة ولقاء عام. صدق، قبل أسبوعين في درس في أبها كتب أحد الناس يقول: أنا مدرس في مدرسة، بلينا برجل سافر إلى أمريكا يدرس، غسل دماغه وذهب حياؤه، يأتي يقول لنا في الحسن في فسحتي ونحن جلوس في غرفة الأساتذة: والله لو حملنا الأمريكان على أكتافنا ما جزيناهم بما قدموا لنا. قلت له: جعله الله يحمل الأمريكان على كتفيه حتى يدخل بهم النار. سبحان الله، يحمل الأمريكان كلاب؟ ماذا قدموا؟ صحيح قدموا هذه المنتجات وهي ليست حذرا لهم أو حذرا عليهم، هذا تقدم مشترك بين العالم، مقدمها المسلم والخواجة والياباني والصيني والروسي. لكن أين الإيمان؟ أين عالم الغيب وعالم الشهادة؟ أين حضارة الروح؟ ولذلك التقدم الحضاري وحتمية التاريخ والدول النامية والرجعية كلها كلمات خاطئة الهزامية. ولذلك بعض الناس إذا بتسافر إلى أمريكا ما يحب إلا الحمر الصبر، هؤلاء يموت فيهم، تجده في المطار إذا رأى الخواجة كأنه رأى أحد المبشرين بالجنة بدمور من كسير، حتى يروح إلى العجائز في بعض القرى يكلمهم بالإنجليزي. يقول ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: من تكلم بغير العربية بغير حاجة فهي شعبة من النفاق في قلبه. يعجب بالكفار، أصبحنا وأصبحت أمريكا لله، أمسينا وأمست أمريكا لله، ما يحب إلا هنا. تحدثه عن النظام عندنا قال: أما النظام في أمريكا، الإخلاص والصدق عندنا قال: ما رأيت أخلص من الشعب الأمريكي، رغم أنفك ورغم أنف الشعب الأمريكي، هل هو إلا شعب حضارته ماسونية علمانية متزندقة ملحدة كفرت بالله وآمنت بالتراب وسحقت الروح وأفنت القيم وجعلت سوق الدعارة في العالم وصدرت الإجرام في المعمورة؟ وفيما أنفك يا عدو الله إن لم تتب إلى الله، أيعجبك الكافر؟ أيعجبك من حارب الله وعطل شرع الله؟ هذا أمر عجيب. أما الأخ الذي يروي هذا الانهزام فنقول: لماذا؟ ماذا قدمت أنت؟ حتى بعض الناس يقول نحن متأخلفين، وتجده يشبه يعني يمثل الأمريكي في هيئته وزيه وفي دبلته وفي مشيته وفي كلامه. نقول له: يا أخي، أما أنت ذهبت إلى أمريكا ولكنك ما استفدت منهم حضارتهم المادية، ما صنعت لنا طيارة ولا سيارة ولا دفاية ولا طباشير، أتيت بالخنافس؟ أتيت بالكعب العالي؟ أتيت بالأزياء والموضوعات؟ أتيت بترك الصلاة؟ هذا ليس بصحيح. لماذا يوم قلدتهم في هذا ما قلدتهم في هذا الكمال الحضاري المادي؟ منهم أخذنا العودة والسجارة وما عرفنا نصنع السيارة، استيقظوا بالجد يوم نمنا وبلغوا الفضاء يوم قمنا. وكذلك الجنب الآخر، لا يقول أحد نحن نعبر، يكفينا الإيمان والمساجد والمساجد، الله يغنينا عن طائرات وسيارات. لا، أمة لا بد أن تعد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، نصلي ولا بد لنا أن ننتج سيارة وأن نبني قصورا وجسورا ومصانع وصوامع، ونقدم العقل والجسم ونقدم العالم مثل ما قدموا، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. هذا أمر وهو على الحقيقة يحتاج إلى كلام طويل، لكن أوجه الاختصار. يقول الأخ القصيدة التي قلتها في أمريكا. أنا قبل هذا يا أخي عمت لي فكرة في قصيدة النبطية لقيتها في الرسل لكن أعيدها على حلق اللحى. أحد داعية حربي داعية من الحروب الذين هم حرب على أعداء الله يقول بالنبطي: كل من ينصر الإسلام نقبله. بأي لغة ينصر الإسلام؟ بالأردو، بالبشتو، بالفارسي، بالفرنسي، ينصر الإسلام. وكل من يهاجم الإسلام محاربه ولو كان بالعربي الفصيح. أكثر من حارب الإسلام الآن بالعربي الفصيح. فيقول هذا: يا رب أنا يلي حلقتم الحاكم وش علمكم ترمونها في القمامة؟ ذي عادة ما سنها مصطفاكم علامة يسينها من علامة. ترى الحزيناتكم هي حلاكم لها مع الخير وقار وشهامة. شابهتم الكفار سالت عداكم من شابه الكافر عليه الملامة. ترى اللحى يصيبها مصطفاكم صفوة قريش اللي رفيع المقامة. عفوا لعل الله يغفر خطاكم وتذكروا يوم اللقاء في القيامة. هذه وصية كان ربي هداكم أقولها يا الربع مع السلامة. وعندنا داعية هناك يقول في قصيدة نبطية: ما أحسن بالعربي فأجاد بالنبطي، قلنا حياك الله ونبطيته. يقول: انظر الفجر زاهي بالوفاء بالتجلى مثل وجه المصلي عقب فرض الصلاة. ولا طلعت شباب النورهم قد تحلى كن منطوقهم بالحسن سكر نباتي. جدهم عمر والفاروق وابن المعلى نصرة الدين يوم الكفر عاتل غطار وعاتي. ما بهم مجرما عن فرض ربه تولى تارك الدين مكسر القنا والقناتي. نعم من فتح غيرنا الدنيا وذكى وصلى يوم هتلر ونابليون في الفحشات. نصرنا يا عرب من ربنا قد تدلى قرب الجيش والباروز والطائرات. هذا جيد. وأما قصيدة أمريكا فتكررت كثيرا منها وأنا أحجم لأنها ملها كثير من الإخوة. فجينا كثير من الإخوان وضجيناهم لكن يحتسبونها كفارة من الذنوب. يقول عائض: هو القرني أحمد ربي وهو لي ولي مصليا على رسول الله مذكرا بالله كل له. قد جئت من أبهى صباحا باكرا مشاركا لحفلكم وشاكرا. وحملتنا في السماء طيارة تطفح تارة وتهوي تارة. قائدها أظنه أمريكي تراه في هيئتي كالديكي. يا سائل الأخبار عن أمريكا اسمها رعاك الله من يفتيك. وهذه أخبار هذه النسرة مسافة السير 13 من الرياض عشنا ربطنا وفي نيويورك ضحا هبطنا. أنزلنا في سرعة وحطنا وقد قصدنا بعدها واشنطنا ثم ركبنا بعدها سيارة. كلكم يعرف السيارة. مستقبلين جهة السفارة إلى أن يقول في بلد أفكاره وهو الشاهد. أجتزئ القصيدة واختصرها. في بلد أفكاره منكوسة تدخله بصائر مطموسة. يقدسون الكلب والخنزيرة ويبصرون غيرهم حقيرة. ما عرف الله بطرف ساعة وما عدوا لقيام الساعة. فهم قطيع كشويهة الغنم جد وهزم وضياع ونغم إلى آخر القصيدة. ومنها منهم أخذ العودة والسجارة وما عرفنا نصنع السيارة. يقول: الشباب يفتقرون إلى مسألتين: التوجيه السليم والجدية في الالتزام. التوجيه السليم من الكتاب والسنة من طلبة العلم والدعاة والعلماء. التوجيه ما يأتي من فراغ ولا من فكر مستورد ولا من إنشائيات. التوجيه ما يأتي من كتب طه والطبلة كان لطه طبلة يضرب عليها. يأتي من طه ما أنزلنا عليك القرآن لتسقى. التوجيه ما يأتي من فكر مستورد. استراتيجية الدعوة وديناميكية الهدف التي تنطلق من أطر وتنصهر في بوتقة. سمعتم الكلام؟ لا. يأتي من رواه أبو داود بسند جيد ورواه الترمذي. وأما جدية الالتزام فعن نقول بما نعمل ونعمل بما نقول أن نتقي الله. بعض الناس الآن في الساحة يقولون اللحى وتكسير الثياب قصور والإسلام بريء من القصور. سبحان الله. تريد تحول الناس بهذه الكلمات إلى خواجات؟ حليق مسبل يلبس الذهب ويلبس الحرير وتقول الإسلام أصول. أين الأصول؟ نقول قيام الليل. قال: القضية أكبر من ذلك. القضية ما هي قيام الليل؟ قلنا: وشي؟ قال: القضية أكبر من ذلك. قلنا: تلبية لحى. قال: لا، القضية أكبر. تغسير رياض. القضية أكبر. السواك. القضية أكبر حتى واحد دير. قطعوه وشذرموه من كل مكان والقضية أكبر من ذلك. ولذلك هذه كلمة حق أريد بها باطل. صحيح أن ما يدعو الناس أولا إلى اللحى والسياق وأن قضيتنا الكبرى معهم العقيدة والإيمان. وإن بعض الناس يأتي في مجتمعات فأول ما يتكلم عن اللحية قد يكون مرابيا زانيا سارقا مجرما ما يسجد لله سجدة. ماذا ينفعك لو ربى لحيته؟ قلبه معطل، قلبه مجرم، قلبه أسود. ابدأ بقلبه، حرك الإيمان في قلبه. هذا جدية الالتزام والله المستعان. يقول: إذا كان في البيت مسلسلات ومسرحيات وأغنيات وليس لي سلطة في البيت ولا أستطع على تغيير المنكر، هل علي ذنب؟ وأرجو منك توضيح الطرق التي يجب فعلها لتجتنب أهلي هذا الداء العضات. سلمك الله، يظهر أن عندك غيرة، والله غيور، من صفات الله أنه غيور ويحب العبد الغيور. يقول سعد بن عبادة والحديث الصحيح: يا رسول الله، إذا وجد أحدنا مع امرأته رجلا ماذا يفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام: يذهب فيأخذ أربعة شهود، أربعة رجال، تجمع لك أربعة يشهدون على الحادث. يريد صلى الله عليه وسلم ليحفظ دماء الناس، لأنه لو أطلق المثلة كان كل إنسان قتل عدوه وقال وجدت مع امرأتي. فانتخى سعد وقال: يا رسول الله، أتركه مع زوجتي وأذهب وجمع أربعة مع الناس من الناس؟ لا والله، لأضربنه بالسيف غير مصفح. فتبسم عليه الصلاة والسلام، قال: تعجبون من غيرة سعد؟ والذي نفسي بيده إني أغير منه وإن الله أغير مني. شكرا لك على غيرتك، أما أنك تسكت فإذا سكت فعليك ذنب. لا تسكت، لكن بالتي أحسن تقنع أباك وأمك، تدلهم على الصراط المستقيم. يمكن ما يسمعون منك، أدخل الشريط الإسلامي، أدخل الكتيب الإسلامي، تعال بأخوتك إلى المحاضرات، إلى دروس العلماء، حاول أن تستدعي دعاة وعلماء في البيت بكل وسيلة. فإذا ما استطعت فاللهم استنكر، وحاول أن تبتعد عن هذا المجتمع إن استطعت، بعد أن تبلغ بالتي أحسن وتصبر وتصبر وتصبر. يقول: اشرح قول بعض الناس أخوك في الله، لأن كثير من الناس يجهلونها ومن ضمنهم أنا. أنت إن شاء الله ما تجهل الأخوة في الله. الأخوة أن تحبه في الله، يعني لصفة فيه تراه مصليا عابدا زاهدا وليا من أولياء الله، تحبه، لا تحبه لغرض آخر لأنه من آل فلان أو صورته كذا أو طوله كذا وعرضه كذا، تحبه في الله. وقد توسع الناس في الحب في الله، بعضهم يحب لكن فيها شيء في المسألة نظر، تحتاج إلى تدقيق وتحقيق وضبط، لأن الناس توسعوا فيها. بعضهم يقول حبه في الله وأصبح الكلام فيه خطورة. والحب في الله أن تحبه لخصلة تدعوك لحبه في الله عز وجل لاتباعه لاستقامته. وأنا أنبه على جمل يا إخوتي يوم ذكرتنا بالأخوة في الله: الزيارة في الله. بعض الناس يقتلك بالزيارة بحجة الزيارة في الله، يزورك بعد الظهر وقبل الظهر وبعد العصر وبعد المغرب حتى تقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب وبطون الأودية ومنام في الشجر. الأعمش جاءه صديق الله فزاره في أول النهار، قال واحدة، زار بعد العصر قال ثنتين، بعد المغرب ثلاث، بعد العشاء قال الأعمش: ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون. فالتثاقل في الزيارة بين الأحباب ليس وارد، فأنا لا أدعو إلى القطيعة، لكن دائم جلوس سواء شرب شاي ومدح وما لكم، أزوره في الله نستفيد. وهي قصص الزيارة بين الأحباب ليس وارد، فأنا لا أدعو إلى القطيعة، لكن دائم جلوس سواء شرب شاي ومدح وما لكم، أزوره في الله نستفيد. وهي قصص ودرجات حرارة وصيدليات مناوبة، يعني كلام أسعار وأخبار وأشجار وأمطار. فالاقتصاد بالزيارة وعدم قطع الزيارة، وتضبط الزيارة بوقت وجدول عمل. الكافر إذا زار الكافر عندهم جدول عمل، لا يجلس أهل المؤتمرات إلا بجدول عمل. أما أن تزورني وأزورك ثم تتفكر بعد أن تزورني ما هي القضايا التي أبحثها، يصبح المجلس يتحول إلى غيبة ونميمة. لا، جدول عمل والزيارة في أوقات. الله حذر من ثلاث مرات: من بعد صلاة الظهر، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. يطرق عليك الساعة 12 ليلا، تفتح الباب، ماذا تريد؟ قال: أتيت أزورك في الله أسمر معك. يا له من سمر أسود. بعد صلاة الظهر يأتيك يسولف معك، ليس بزيارة. الزيارة بعد المغرب إلى العشاء، بعد العصر، زيارة مناسبة خفيفة لطيفة ولا يزوره. وكذلك من معالم الحب كذلك وهي تضبط العناق. اشتهر بين الشباب كثرة العناق، يلقاك في الصباح عانقك، بعد الظهر عانقك، في العصر عانقك، حتى يضعفك بالمعانقة. وبعضهم إذا عانق الله المستعان، إن كان بجانبك شجرة فتعلق بها، أو حديد، أو جدار فتك عليه، وإلا فسوف تسقط لا محالة. العناق خفيف. قيل عليه الصلاة والسلام: قال يلقى أحدنا أخاه فينحني له؟ قال لا. قال أيضمه؟ قال لا. قال سيزمه؟ قال لا. قال يصافحه؟ قال نعم. لكن بعد أسبوع، بعد ثلاثة أيام عانقه، وهذا من الحب. وأما في الأيام العادية فصافحه مصافح حتى نخفف من أوقاتنا. هذه من معالم الحب في الله، جعلنا الله وإياكم من الأحباب فيه. يقول: أنت ذكرت سبع صفات لولي الله، ولكن بعضنا لا يوجد فيه إلا واحد أو اثنتين منها، أنا من ضمن من هم ينطبق عليهم كلامك هذا، لكن نسأل الله أن يكمل منا ما نقص. إن الملوك إذا شابت عبيدهم وفي رقهم عتقوهم حتى أبراري، وأنت يا خالقي أولى بذا كرما قد شبت في الرق فاعتقنا من النار. قال رجل لسفيان الثوري: ذهب السلف على خيل مسومة وأتينا نحن راكبين على حمر حمير يعني. قال: والله لتلحقن بالقوم إذا مشيت على الجادة، سوف تصل ولو كنت أعرج، لكن على شرط لا تخرج من الخط المزحلق. امشوا أنت أعرج بعصا سوف تصل بالقوم. القوم الرجل يحشر مع من أحب، والله المستعان. امرأة مسلمة تدعو إلى الله على بصيرة، فما هي وسائلها في الدعوة؟ شكر الله لها ورفع الله منزلتها وسترها الله في الدنيا والآخرة، أحسنت كل الإحسان، ويثلج الصدر يوم يسمع الأخبار. وهذه الصحوة في جانب النساء وتداول الكتيب الإسلامي والدعوة الإسلامية والشريط الإسلامي. ادعي إلى الله بكل وسيلة مباحة، الهاتف، ادعي أخواتك وجاراتك وصديقاتك. إذا زرت جارتك فشريطا تقدميها أو كتيب أو كلمة نافعة، مري بالمعروف، انهي عن المنكر، والله معك ولن يترك من عملك شيئا. يقول: كثير من الشباب يتقاعس عن دوري في الوعظ والإرشاد في القرى بحجة أنه لا يستطيع الجرأة. مهما يكن يا أخي، الأمور تؤتى بالتدريب، وأول السير قبرة، والإنسان ما أتى ما ولد خطيبا ولا عالما ولا فقيها ولا مجتهدا، ولد لا شيء، وعلمه الله ما لم يعلم. هو نعم، ألم نجعل له عينين؟ فالله سبحانه وتعالى هو المعلم، فأنت تتدرب وتبدأ قليلا قليلا والله معك. في رواية أن ابن جوزي كان في الوعظ أول ما بدأ يصف حجارة في الصحراء ويخطف الحجارة، يلهب القلوب الحجارة، وفي الأخير ينتقل إلى قرية ثم إلى مدينة فالتدرج، وما أظن أن يصف. ثم مثل أخرى: لا يلزم من الناس أن يكونوا كلهم خطباء ولا وعاء، يمكن أنت تجيد في التنسيق والترتيب في الإدارة، في إنشاء مخيمات، في دروس مختصرة، في إهداء الشريط الإسلامي، في الكتابة، في تحقيق رسائل، انفع ذلك. قد علم كل أناس مشربهم. طلاب العلم ولو كانوا مبتدئين أولياء لله، سبحان الله. يقول: قيل الإمام أحمد من هم أولياء الله؟ قال: إن لم يكن أهل الحديث أولياء الله فما أدري من هم. وقيل إلا وقال: إن لم تكن أو طائفة المنصورة الناجية عن الحديث فما أدري منهم. أو في المقدمة: طلبة العلم أولياء الله إذا عملوا بعلم شرط. لكن ما يكفي يعني تقويض العمامة ونظارات وعكاز وجبة سوداء وطلبة علم، لكن العمل في وادي وهو في وادي ما يصلح، هذا ليس بصحيح. نسأل الله، نعوذ بالله من الخذلاء. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. روى مفكر مسلم وهو موجود حي، كان يعمل في الأوقاف، كان مفتش، يقول: كنت أدور على المساجد فدرت على مؤذن فوجدته في غرفة والناس يصلون والإمام يكبر، وهذا يأخذ الميكروفون، هذا المؤذن إذا كبر الإمام يكبر وراه ثم يضع الميكروفون ويأخذ الشيشة ما يصلي هو. قال: قلت له: مالك؟ قال: أنا توظفت مرددا لا مصليا. سبحان الله، انظر الخذلان. فنعوذ بالله من التزيد العلم المتشبع بما لم يعطى كلاب الثوب يزور. العلم ليس أسماء ولا ألقاب حمل وتحقيق ثم يكون وليا من أولياء الله أو من أكبر أولياء الله. ما هي الملاحظة على الكرة وعلى أهل الكرة؟ ثلاث ملاحظات، وإذا سلموا منها فما عليك. أولها التحزب: هلالي، نصراوي ولا نصراني ولا هلاتي؟ لا، ليس هناك تحزب، حزب لله وحزب الكفار، أما عداء في الساحة لا. ولذلك إذا بلغت الكرة إلى هذا الحد الواجب أن يحد منها وأن توقف عند حدها. نحن أمة واحدة مسيرين بشريعة واحدة، رسولنا واحد وربنا واحد، هذا أمر. ويحدثنا بعض الأخوة يقول: كان رجل هلالي وامرأته نصراوية، فغلب فريقه وانتصر فريق امرأته، فلما دخل رقصت فرحا بالنصر العظيم الذي حققه هذا الفريق، رفع الله رأسه. سبحان الله، نصر. السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللحد، فتح الفتوح. تعال أن يحيط به نظم من الشعر أو نثر من الكتب قال: فتزاعل معها فتكاشت معها فتضارب فتصارع فطلقها. هذا نتيجة الأحزاب. والأمر الثاني: اللباس القصير ليس بجائز، إذا لبس اللباس القصير فلا النظر ولا المشاركة معه. عورة المسلم من السرة إلى الركبة، وحديث جرهد الصحيح ربي فخذ الصين من فخذ العورة، وعند الدار قطني عورة الرجل من السرة إلى الركبة على ذلك. الأمر الثالث تأخير الصلاة وتوفيتها، هذا من المعيبة التي توصم بها الكرة، ولكن عند أهل الكرة إقبال وعودة، نسأل الله أن يثبتها وأن يزيد فيها. يقول: هل من كلمة عن الخلاف مع الشباب؟ ذكر في مجالس نبذ الخلاف ونبذ الفرقة وجمع الشمل والدعاء لهم بظهر الغيب وأخذ حسناتهم والإشادة بها، وتذكر قوله سبحانه وتعالى: أولئك الذين نتقبل منهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. يقول: قل أن تجد في مجالس النساء داعية ويندر هذا، وأحاديثهن إثم وفحش ليس بصحيح. على السؤال أن يضبط، لا، في صفوفهن خير كثير، فيهن داعيات، فيهن مؤمنات مسلمات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، في صفوفهن خاشعات منيبات قائمات الليل متصدقات. اضبط العبارة والسؤال. لا يا أخي، التعميم عرضة للخطأ. صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عرضت لي النار، أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: ما بالني يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكثرن العشير. لو أحسن إلى إحدى كن الدهرة ثم رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. يوجد هذا، لكن والحمد لله أتى صنف من النساء مستقيمات متحجبات محتشمات، أما صنف آخر فلا نزال نكرر في الصباح والمساء أن يتقين الله. ما بالك بامرأة تعرض سؤال في بعض المحاضرات والدروس، تقول: أنا امرأة أريد الله والدار الآخرة، آتي وصلي التراويح مع السائق وحدي، تتجمل وتتطيب وتتزين وتركب مع السائق هندوكي ولا هندوسي ولا هندولي، فتركب معه فيقود بها المسجد. قلنا: يا عمة الله، ما هذا الفقه الأعوج؟ ثلاثة التراويح نافلة، وتحجبك وسترك فريضة، وتأتينا لتسلم عرضك وتذهب مع سائق في أمر محرم وفي خلوة محرمة في صلاة التراويح، أين هذا الأجر الذي يغطي هذا الوزن؟ ابقي في البيت وصلي في البيت ولا تخرجي مع هذا. ومخالفة الخياطين، أكثر الخياطين مجرمين زنادقة، وجد أنهم على المذهب الكافر، لا بأ. نعم، لا شك، ولذلك لا ذمة ولا عهد. وبعض النساء تقف مع الخياط زمنا طويلا تبيع ذمتها وأمانتها. أعرابي بدوي رأى رجلا ينظر لزوجته فقال لزوجته: الحقي بأهلك. قالت: أنا ما رأيت الرجل. قال: لكنه نظر إليك نظر. فقالت: كيف هذا؟ قال: إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الوسود دماء إذا كن الكلاب ولغن فيه. أيها المسلمون، في الختام أسأل الله أن يجمعني بكم في دار الكرامة، وأن يغفر لي ولكم